احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زالت اصداء انتصار الذين دافعوا عن ارضهم ومقدساتهم واعراض المسلمين، وظلوا بقعه الشرف الباقيه في الثوب العربي الاسلامي، وعلموا العالم عمليا ان الفئه القليله المؤمنه تغلب الفئة الكثيرة الباغية، وأن الله سبحانه وتعالى يده مع هؤلاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لكن في بعض المخذلين الذين ينظرون إلى المسألة على أن عدد القتلى أو الشهداء والدمار هذه هزيمة، لا لا والله، يعني لابد للأمر من ثمرة. يعني العجيب أن هؤلاء الذين يخذلون ويصفون هذه الصفقة بأنها هزيمة، للأسف الشديد هم لم يمدوا يد العون بشربة ماء ولا جرعة دواء ولا رغيف خبز ولا حفنة قرص ولا مساندة حتى في الشارع العام من الناس. وقام آخرون مخلصون بأن يتبنوا قضية أبنائنا وإخواننا في الأرض المحتلة، ثم يأتي هؤلاء لينبحوا على الفضائيات أننا قد هزمنا وقد خسرنا. هزمنا الذين يخذلون ويصفون هذا الأمر بالهزيمة هم الذين يهزمون الأمة في نقوصهم عن دين الله عز وجل، وهم الذين يساعدون الأمة على أن تبقى في تيهها. و يعني الحق ما شهدت به الأعداء، نفس هؤلاء المحتلين والغاصبين والمدمرين والذين قاموا بجرائم عدة وسكت العالم الخسيس عن جرائمهم وظلمهم وتدميرهم وإحراقهم الأخضر واليابس، وسبحان الله تأييدهم بالسلاح وبالمال وبالمدد المعنوي في المحافل، سبحان الله العظيم، خاب ظن كل هؤلاء. ورغم ذلك اعترف الجميع من هؤلاء يعني بنصر الذين قاوموا، وأن المنتصر الذي أملى شروطه، وأن الكيان كان يخسر كل يومين ما يقرب يعني ما يزيد عن 950 مليون دولار يوميا. يعني يحسب 400 يوم لما كل يومين 900 مليون، تخيل حجم الخسارة. ولولا هذا المدد من القوى الغاشمة ما بقي هذا الاحتلال في في في في هذا الأمر وفي هذا الضغط. وسبحان الله العظيم، يعني انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ناشطة أمريكية قالت: عشت 11 سنة في كنيسة في فلسطين ورأيت المسلمين عن قرب. فتقول بملء الفم: المسلمون وعلى الأخص الفلسطينيين هم شعب الله المختار، ويجب أن يكون شعب الله المختار لأخلاقهم وحبهم لأرضهم. وقال الأعداء سبحان الله العظيم الذين يضربوننا من كل حلب وصوب أن أصحاب الأرض هم الأولى بالدفاع عن أرضهم، أو هم الذين يضربون المثل في الدفاع عن الأرض، لأن ليست النائحة كالثكلة. أنا أرى أن الأمة المتخاذلة يجب أن تأخذ درسا بعد هذا، بعد 16 شهرا من الانتصار المبين لأبنائنا في الأرض المحتلة، لتأخذها منهج عمل لتخرج من تيهها. يعني نمرة واحد، احنا من سنة 1923، يعني من قبل سقوط الخلافة بسنة واحدة، سبحان الله العظيم، وبدأ المنحنى الخلقي المتسفل يبدأ مع بداية مسرح رمسيس وهؤلاء الذين لا ندري من أي ملة جاءوا، وثم استوطنوا في لبنان، ثم جاءوا إلى مصر وعملوا المسرح، مش عارف، مسرح رمسيس، وبدأ هذا الهراء الفني العجيب الذي توسع الآن وأصبح يشغل كل الفضائيات. لما انظر الى تفسير آية لعالم من العلماء او رأي فقهي للفقيه من الفقهاء على الشاشة وجد له متابع 5000 10000 في نفس الصفحة ومجاور لها يعني كائن يسمى مغنية او يسمى مطربة او عليه 380 مليون متابع من العرب يعني ومن المسلمين. فيعني يعني اي حديث نتحدث فيه بعد اليوم لنقرب يعني او نقلل مسألة الانهيار الخلقي والقيمي ولنترك مساحة للمصلحين وهم كثر، نترك لهم مساحة تحت عنوان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبين الناس، لكن ان ننحدر الى هذه بهذا التسفل من الرقص والغناء واطلاق الفاظ البطولات على حذاء لاعب. يعني اصبحت المسألة الان بقيمة الحذاء، البطل المغوار الذي انتصر ولا يعني انتصارات والابطال يعني دي يصب بها خالد بن الوليد، يصب بها صلاح الدين ايوبي، يصب بها سعد بن ابي وقاص، يصب بها القعقاع بن عمرو، ان يصب بها لاعب كرة او لاعب كرة والناس مشغوله ب ب ب ب ب ب ب ب يعني بال ليس بالعقول وانما بالارجل والارداف، يعني لابد للامه ان تفيق، والا يعني للاسف الشديد كم من امه طمرت بفعل سوء اخلاقي افرادها. يسعيه الاسلام باقي ولا خوف على الاسلام الى يوم القيامه، الخوف علينا نحن، فلازم ان نضيق الهوة بيننا وبين اننا في التيه، فلنخرج لتستبين الامة طريقها مرة اخرى وتبصر طريقها مرة اخرى وفق منهجها وقيمها. واذكر ان جماعة كانوا مشهورين بانهم يدافعوا عن قضية عربية معينة، ولكن يعني كانوا قريب الى العلمانية وليس الى الصلاة والصيام. ذهبوا إلى مقابلة ماو تسي تونغ مؤسس الصين في سنة 69، وقال له ماو تسي تونغ لموظف المراسم دول جماعة مسلمين وده الشهر الفضيل شهر رمضان يصومون، فلا تقدموا لهم طعاما إلى أن تغرب الشمس. وجاء بتوع التشريفات والمراسم قالوا يا زعيم او يا سيادة الزعيم ده هم في النهار طلبوا خمرا غير الموجود في الميني بار اللي في الغرف. فقال لهم ماو تسي تونغ عندما اجتمع بهم ان الثائر الذي يثور من اجل قضية ما ويخالف قيم قومه فقضيته خاسرة. هذا الرجل الشيوعي يضع ميزان الانتصارات حتى بالقيم، لنكن بالقيم، قيم وعندنا دين وعندنا خلق وعندنا منظومة متكاملة، لنوسع للمصلحين مكانا ولنضيق هذه الفوضى الحاصلة حتى يخرج شباب هذه الأمة على شيء آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض أبناءنا في شهدائهم وأن يشفي جرحاهم وأن يطعمهم ويؤمنهم ويسقيهم ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وتعود فلسطين كما كانت شامة بين العالم كله، وبشارات عودة المسجد الأقصى إن شاء الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.